وعش انت مدواش المجوس يا لعبتين يا لعب من في حماة الدين يا نسل المجوس من انت حماة الدين يا نسل المجوس يا لعبة في يدين ذاك اللمع يا لعبة في يدين ذاك اللمع وش تقول الداعشي للجماعه شو تقول له قل له واطي يا واطي يا الكلب اي وش بعد يا زنديق يا حيوان يا لقيط يا لقيط يا واطي يا واطي يا وش تقول للدواعش يلا قل للباب قل للباب شو تقول للدواعش يا الدواعش متطيعان الله يا ويلكم من عذاب الله يضربكم يلعن ابوكم طيب يا الدواعش الكلاب والله انا مصدكم وانتم نايمين يلا نبيك هذول الدواعش يسبون حكام عرف على شعود حكام مملوكنا الملك سلمان يسبون الملك سلمان ترى راح يسب الملك سلمان تكلم قل ايه ولا لا ترى راح يسب الملك سلمان لا الدواعش يسبون الملك سلمان ايش تقول له انا ولا ولد ملك سلمان والله لا ادق خشومكم والله لا خليكم من تحت تحبون رجل الملك سلمان لا على شكل الدواعش يكفرون السعودية يسوون تفجيرات وقتلهم شو تقول لهم دواعش الراب تحشرهم قطع يا الدواعش يا ويلكم مني عذابي انا لا اكسر خشومكم انا سعود قولوك انت يا الداعشي خادم لهم انا سعود ملوك وانت يا الداعشي خدام لهم انت يا الداعشي لقيط أنا سعود مسلمين وأنتم كفار والدواعش أوسخ الناس بحر داعش أكبر نصر للدين الحق الموافق للسنة بحر داعش أكبر نصر للدين الحق الموافق للسنة تحر داعش أكبر نصر للدين الحق الموافق للسنة ويكفي المملكة العربية السعودية فخرا أنها البلد الوحيد الذي يطبق الشريعة الإسلامية بشكل كامل والدواعش فتنهم الشيطان ولم يتلبسوا لباس التقوى يوما الدواعش فتنهم الشيطان ولم يتلبسوا بلباس التقوى يوما لا يشجع خوارج القاعدة على التمادي وخوارج داعش على البغي والدوعان والعدوان ولا يناصرهم إلا كل خسيس ديوس مطية لكل وسائل الحرب على بلاد في السعودية يعز الدين وترفع راية التوحيد وتخفى في السعودية يعز الدين وترفع راية التوحيد وتخفض راية الكفر وتسحق راية الخوارج الغلاة وتسحق راية الخوارج الغلاة يكفي المملكة العربية السعودية ذخرا أن يحكمها ولا تدع يحكمها ولا أن يكفي المملكة العربية السعودية فخرا أن يحكمها ملكنا ملوكنا السعود آل سعود يكفي المملكة العربية السعودية فخرا أن يحكمها وملكنا ملوكنا وش ملوكنا نلوى يكفي المملكة العربية السعودية فخرا أن يحكمها ملكنا ملوكنا آل سعود حماة قلعة التوحيد ووطن الإسلام والطاعن في آل سعود عدن أداء من السنة مع السنة مع السنة والطعن فيه آه سعود أداء مع السنة أيها الداعشي الزنديق لا صوت يعلو فوق صوت للدين ثم صوت ولاة أمرنا آل سعود حفظنا الله داعش تدير حلقة المؤامرات على أهل السنة العاهرة داعش فرقت فرقة حدث ولا حرج العاهرة داعش فرقة حدث ولا حرج ولا حرج المخنثين الدواعش يقومون بقذر بأقذر الأدوار في العراق والشام لخدمة إيران المجوسية بثوب سني المخنثير الدواعش يقومون بأقذر الأدوار في العراق الشام لخدمة إيران المجوسية بثوب سني لا يزال أهلنا السنة في الشام يعيشون حياة الذل والقهر في عهد البعث الكافر البغدادي وعهدا علينا بيد رموزكم ذبحا من الأعناق درام العاهرة داعش لن نغفرها بل ما زالت درائمهم في حق المسلمين قائما تضيق وقتل وتعذيب وغدر الدواعش مشكوك في دينهم وترجمان الداعشي حامي المشروع الشيعي خايس الداعش يلا حبيبي يلا نتكلم من قلبك شبانة بسكت ومطالب ومطالب والمادرك الرحيم بالبعض يسمعونك السعوديين يسمعونك السعوديين حكوا وش يعني سعود جيسر وش يعني ربي ربي على انك تكره الدواعش تحب حكامك تحب سعود تحافظ على الوطن انت رضاح يفجر السعودي يفجر السعودي تكلم تكلم لا ما ارضى ما تتكلم الحين بس اتكلم انت برضه تفجر السعودي لا ما ارضى ما ارضى واحد يفجر يقتل ابوك لا لا وش تقول في هذا الداعش يسمي نفسه مطوع يفجر السعودي انا اوريك يا كذاب والله ما اخليك انت اللي تسوي نفسك فينا بالسعودية انت اللي تسوي نفسك فينا مطوع والله لو اوريك لو كنت ولد سلمان والله لا اكسر خشمك انا ولد سلمان العن والدين الدواع انا ولد الملك سلمان والدواعش احطها تحت قدم كل سعودي كفو والله كلهم كاملين حتى الرياض الرياض الشرقية والجنوب والشمال والغرب من شيء كفو تكون سعودي انت سعودي اي سعودي انت تحب احد يجي يهدر السعودية لا انت احد انت تحب احد يسب الملك سلمان لا انت تحب احد يقتل احد رجال الامن لا السعودي السعودي لا تقول وش تقول هذول اللي وش تقول في اللي يقتل ويذبح ويسرق حكامنا ويكفر الناس اقول انه ملعون بالدنيا والاخره داعشي كلب حقير اجنبي غريب على بلدنا احب قل انا احب الملك سلمان انا احب الملك سلمان لازم تتربى على جنب صح حمل الملك حقنا سلمان ترضى ان يجي واحد اجنبي يحكمنا لا وكرة سعودية شيشاني ولا تونسي ولا اي جنسية غير سعودية ترضى يحكمنا في السعودية لا يجي دور الغبور يذبح الجيش السعودي يقتل النساء يقتل الجيش السعودي واللي رايحين احنا ما عندنا نساء رايحين للحدود للجنوب صح؟ ما عندنا نساء رايحين للجنوب؟ الا مع عيال عمنا هم بالجنوب يدافعون عن اهلنا في الجنوب هناك من الحوثي ترضى احد يذبح الجيش السعودي لا ما ارضى احد يذبح الجيش السعودي ولا احد يذبح الجيش السعودي ولا اذبح الجيش السعودي لانهم مسلمين ليش انت ما ترضى احد يذبح الجيش السعودي الجيش السعودي مسلمين واهلي واخواني وابائي طيب داعش الذي يأتي من خارج السعودية. واحد جانب أبو السعودية يهجر السعودية. لا مرة لأنه كلب. وش ذا؟ أجنبي مو سعودي ما يتكلم زينا. وش دخلوا بهذه الحياة؟ وش دخلوا بهذه البلدة؟ وش دخلوا هنا؟ يروح البلدة ويروح العريبي. لا يجي لا أوبا خشم خشقة. الحين الدواعش أجانب مو مسلم. احنا نحب الناس صح؟ صح؟ تكلم. ايه نحبها. احنا نحب الناس صح؟ صح. ونحب الجنسيات العربية التي تحترم بلادنا صح؟ صح. احترمها. لكن واحد داعش مرة سعودي جالس في العراق ولا في الشام ولا في المغرب العربي ولا في تونس ولا في الصومال داعش مو سعودي يسب والدنا الملك سلمان. احنا منه ملكنا الملك سلمان لازم ندافع عن الملك سلمان صح ولا لا؟ صح. مو هذه العقيدة يعني اذا انت تطيع الله ورسوله لازم تطيع حكامك وملوكك والسعودية صح؟ صح صح. لكن جاء واحد داعش من برا واحد داعش يجي موجود يتكلم على الملك سلمان برا. لا ليش لان الدواعش اجانب مو سعوديين وانا سعودي ولد الملك سلمان. ما اسمح لغريب يتكلم على ابوي سلمان. كفو. طيب ابيك تقول اخر كلمه حبيبي بدر على داعشي ترجمان الاسوتي اللي تقول عنه. يلا قم يا داعشي ترجمان انت انسان واطي ورقيق واجنبي ومخابرات تف عليك على امك على ابيك وعلى جدك. انت من الدواعش المجوس يا لعبة ما انت حماة الدين يا نسل المجوس. ما انت حماة الدين يا نسل المجوس. يا لعبة في يدين ذاك اللمع. يا لعبة في يدين ذاك اللمع. وش تقول الداعش ترجمان؟ شو تقول له؟ قل له واطي. يا واطي يا الكلب. اي وش بعد؟ يا زنديق يا حيوان. يا لقيط. يا لقيط يا واطي. يا واطي. يلا وش تقول للدواعش؟ يلا قل للبار. يا الدواعش المتطيع عن الله يا ويلكم من عذاب الله يضربكم يلعن ابوكم. اوريكم يا الدواعش الكلاب والله انا مصدكم وانتم نايمين. يلا لا ابيك هذول الدواعش يسبون حكامنا. عرف على شعود حكامنا ملوكنا الملك سلمان. يسبون الملك سلمان. ترى راح يسب الملك سلمان؟ لا تكلم قل ايه ولا لا. انت اسمع ترى راح يسب الملك سلمان؟ لا الدواعش يسبون الملك سلمان. ايش تقول له؟ انا ولد ملك سلمان والله لا ادق خشومكم والله لا خليكم من تحت الارض. تحبون رجل الملك سلمان لا عن شكل الدواعش يكفرون السعودية يسوون تفجيرات وقتل. ايش تقول لهم؟ دواعش الراب تحشرهم قطع. يا الدواعش يا ويلكم مني عذاب يا انا لا اكسر خشومكم. انا سعود ملوك انت يا الداعشي خادم لهم. انا سعود ملوك وانت يا الداعشي خدام لهم. انت يا الداعشي لقيط على سعود مسلمين وانتم كفار والدواعش اوسخ الناس. تحر داعش اكبر نصر للدين الحق الوافق للسنة. ويكفي المملكة العربية السعودية فخرا انها البلد الوحيد الذي يطبق الشريعة الاسلامية بشكل كامل. والدواعش فتنهم الشيطان ولم يتلبسوا لباس التقوى يوما. الدواعش فتنهم الشيطان ولم يتلبسوا